يسر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه أن تقدم لكم هذه المادة العلمية والتي هي بعنوان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لفضيلة الشيخ الدكتور هشام الحوسني ضمن برنامجها السنوي هدى ونور لعام 2015 سائلين المولى تعالى أن يوفقنا لخدمة كتابه العزيز وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فأهلًا وسهلًا بالإخوة الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعًا في مستقر رحمته، ويجمعنا جميعًا في جنته سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم معاشر الإخوة عن قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة يخبرنا في هذه الآية ويحثنا على أمر عظيم وأمر جليل، ألا وهي مسألة الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتفضيل ما عند الله سبحانه وتعالى على ما تشتهيه النفس وما تحبه وما تهواه. فالله سبحانه وتعالى إذا تأملنا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويحثنا على الإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الإنفاق مما تحبه هذه النفس وتهواه. وأنتم تعلمون معاشر الأحبة أن النفس إن رغبت عن الشيء استسهلت التخلص منه أو إنفاقه أو أي شيء مما يكون من ذلك، لكنها إن تعلقت بالشيء وأحبته صعب عليها أن تتخلص منه أو أن تنفقه وتتصدق به. لذلك كان ما تنفقه النفس من الأموال الطيبة، الكسب الطيب الذي هو من ما يملكه هذا المسلم، إن كانت مما يطيب لهذه النفس أن تتملكه وتحافظ عليه يصعب عليها جدا أن تبذله هكذا، فاحتاج الأمر إلى إيمان قوي يدفع هذا الأمر الذي هو في النفس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر، لن تدركوه ولن تصلوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. ثم عقب الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي هذا الذي تنفقه وتخرجه في سبيل الله عز وجل وقد جهدت به نفسك فإن الله به عليم. الله سبحانه وتعالى عليم به، مطلع عليك، يعلم أنك قد جاهدت نفسك وأخرجت هذا الأمر ونفسك قد تعلقت به. لذلك نرى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه الآية طبقوها وعملوا بها، فهذا أبو طلحة رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الصحيح أنه رضي الله عنه لما سمع هذه الآية وكان من أكثر أهل المدينة مالاً ونخلاً، لما سمع هذه الآية وهو أحب الأموال إليه بئر حاء، بئر وبستان، بستان كان لأبي طلحة رضي الله عنه هو من أحب الأموال إليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه بيرحاء أحب أموالي إلي، فاجعلها يا رسول الله فيما تراه. وقال: أريد أن أتصدق بها لتكون لي ذخرا عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين، فجعلها رضي الله عنه في أقربائه وبني عمه. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون آيات الله عز وجل تتلى، يطبقونها على أنفسهم. وهكذا المسلم إن سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فليرعها ماذا؟ فليرعها سمعه، فإما خيرا يؤمر به، وإما ماذا؟ شرا ينهى عنه. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، علموا فضل هذه الصدقة، علموا قدر هذا الإنفاق وعظيم فضل الله عز وجل فيه. عمر رضي الله عنه يقول: كان لي مال وأردت، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقلت: اليوم أسبق من؟ أبا بكر رضي الله عنه. فأخذت شطر مالي نصفه وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تركت لأبنائك؟ فقلت: تركت لهم النصف. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقه بعد هذا، لعظيم فضل أبي بكر رضي الله عنه. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، علموا فضل هذه الصدقة، علموا أنها سبيل ووسيلة إلى دخول الجنة، فسارعوا إلى هذه الفضيلة. علموا أن هذه الصدقة مما يطفأ به غضب الله سبحانه وتعالى، ومما يسارع إلى دخول الجنة، إذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أراد بحبوحة الجنة، ومن أراد رضا الله سبحانه وتعالى، فليبادر وليسارع إلى هذه الصدقة وهذا الإنفاق في سبيل الله، عسى الله عز وجل أن يجعله من المنفقين في سبيله. من فضائل الصدقة معاشر الأحبة أنها سبيل لدخول الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله والذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. فتعد هذه الجنة لمن أنفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعدت للذين يؤمنون بالله ورسوله وينفقون أموالهم في السراء والضراء. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هذه الجنة لا تنال هكذا بالتمني، وإنما تنال ببذل وإنفاق وتضحية لا بد منها، حتى تنفقوا مما تحبون. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر في سنته، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ما صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما تصدق عبد بصدقة إلا وقعت في يمين الله عز وجل، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره، حتى تكون مثل الجبل. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتصدقت عليها عائشة رضي الله عنها وأعطتها 3 تمرات وهي معها ابنتان، فأعطت البنت الأولى التمرة وأعطت الثانية تمرة وبقيت تمرة فرفعتها إلى فيها فاستطعمتها البنتان، فأخذتها وقسمتها نصفين فأعطت نصفها لهذه ونصفها لهذه، فأعجبت عائشة رضي الله عنها بما فعلت هذه المسكينة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها هذا أعتقت من النار أو استوجبت الجنة، والحديث في مسلم. هكذا نرى حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون ويبادرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عدت للذين ينفقون هذه الأموال في سبيل الله عز وجل وينفقونها مما تطيب بها أنفسهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهكذا يأمرون الله سبحانه وتعالى أن نخرج مما تطيب به هذه النفس، وليس مما يكون خبيثا يعني ليس له قيمة عند صاحبه، إذ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا قد تصدق بقنو من حشف يعني التمر الرديء اليابس فضرب به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صاحب هذا يأكل ماذا؟ يأكل حشف يوم القيامة. فالمسلم إن تصدق يتصدق بما تطيب به نفسه، بما هو له قيمة عنده، له حظوة في نفسه يدفع هذه الحظوة بشراء ما عند الله سبحانه وتعالى. جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة، جاء المهاجرون إلى المدينة فاستنكروا ماءها، وفي المدينة ماء وبئر يقال لها بئر روما، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها من بني غفار طلب منه هذه العين أو هذه الماء، وكان يبيع القربة بمد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيها بعين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي ولعيالي إلا هذه البئر. فسمع عثمان رضي الله عنه بهذا الخبر فسارع واشتراها 35,000 درهم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لي مثل ما ذكرت للرجل أو كما قال؟ قال نعم. قال: هي للمسلمين، هي للمسلمين. هكذا كانوا ما يسمعون بأمر فيه خير وفيه شراء لمرضاة الله عز وجل إلا وسارعوا لهذا الأمر وبادروا إليه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة، فقام عثمان رضي الله عنه فقال: هذه 100 من الإبل بأحلاسها وعتادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حث على تشجيع جيش العسرة، فقام عثمان رضي الله عنه وقال: هذه 300 من الإبل بكامل عدتها وأحلاسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، ما على عثمان ما فعل بعد هذا، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حينما يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون ويسارعون إلى شراء مرضاة الله عز وجل. هذا شيء معاشر الإخوة والأحبة، شيء من فضائل هذه الصدقة، وللصدقة آداب ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. فمن أعظم آداب هذه الصدقة هي أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، إذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم إن أخرج صدقته يبتغي بها وجه الله عز وجل وقعت موقعها الصحيح وتقبلت عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، اعلموا أن الله غني حميد. ما يريد الله عز وجل بعباده تكليفهم، ولا يريد سبحانه وتعالى جلب المشقة لهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بهذه يأمرنا أن ننفذ هذا الأمر بطيب نفس وبإخلاص وإقبال عليه سبحانه وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل تصدق بصدقة أخرجها بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا كله من أجل شدة الإخلاص وشدة الحرص على مرضات الله عز وجل، وأن تكون هذه الصدقة خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا سمعة. يبتعد المسلم عن كل ما يجلب له السمعة والرياء، إذ كما نعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ورجل تصدق فيؤتى به فيقال له فيما تصدقت؟ يقول يا رب تصدقت فيك، يعني تصدقت من أجلك يا رب، فيقال له كذبت، بل تصدقت ليقال كريم وجواد، فيؤمر به فيؤخذ إلى النار والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا أشد الحرص من أن يضيع عملا أجزل الله فيه المثوبة وأعظم فيه الدرجات، إن أخلص له سبحانه وتعالى يضيعه بمثل هذه النية التي تبطل هذا العمل. من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم كذلك ألا يبطل هذه الصدقة بالمن والأذى، يقول يا فلان أعطيتك، يا فلان تصدقت عليك، تصدقت البارحة على فلان، تصدقت على فلان، هذه مما قد تبطل بها الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى إنما هو مبطل من مبطلات الصدقة. لا يجوز للمسلم أن يتمنن على الناس ويؤذيهم بمثل هذه. فالمال مال الله، مال الله عز وجل، وهو إنما جعلك مستخلفا فيه. أنفقوا مما رزقناكم ومما جعلكم الله عز وجل فيه مستخلفين فيه. الدنيا معاشر الإخوة معاشر الأحبة، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستخلف هذا الإنسان فيها، فناظر كيف يعمل. فالمال مال الله عز وجل، أودعه لك، أعطاك له، أعطاك هذا المال لا لأجل المن والأذى والتباهي والتفاخر، أعطاك إياه وأكرمك بهذا الكرم من أجل أن تنفق على عباد الله عز وجل، من أجل أن تنجي نفسك من غضب الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تدخل نفسك جنة عرضها السماوات والأرض. أعطاك هذا المال وأكرمك به لكي تفعل وتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الفضائل وهذه الخصال الطيبة. من آداب هذه الصدقة ومن آداب هذا الإنفاق كذلك أن يكون كما ذكر الله عز وجل من مال طيب وليس من مال خبيث. أنفقوا مما رزقناكم، وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيب مالك وليس من الرديء، مما هو قد اعتاد المسلم على أن يعني يكون حاله من أوسط ما يكون عليه الإنسان. من الآداب كذلك الاعتدال في الإنفاق. قد يسمع بعض الناس ما فعل بما فعل أبي بكر رضي الله عنه، أو بما فعل عثمان رضي الله عنه، أو بما فعل عمر رضي الله عنه، فيقول: آتي بمالي كله وأتصدق به، ثم أقول: تركت أهلي وعيالي لله ورسوله. هذه معاشر الإخوة والأحبة ينبغي أن يتفطن الإنسان لمثل هذه الأمور، وهو أنك إن كنت كأبي بكر رضي الله عنه، إن كان كما قال أهل العلم، إن كان الشخص يعرف من نفسه أنه في توكله على الله عز وجل له توكل عظيم على الله عز وجل، له تعلق عظيم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك له من العمل ما قد يدخل عليه ما يجعله غير محتاج للناس ولا لسؤالهم، فنعم. أما إن كان سينفق ماله ثم يأتي ويمد يده إلى الناس ويسأل فلانا ويسأل فلانا، فيقال له: لا، لا تفعل. فيفرق فيه بين من كمل توكله وكان توكله على الله عظيما، وله من الأسباب ما يعينه على عدم سؤال الناس، فنعم، فإذن يفرق فيه بين شخص وشخص، وبين حال وحال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له بعض الصحابة: أريد أن أوصي بمالي، فقال له: وماذا تترك، وعلى أي شيء تترك عيالك؟ إنك إن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إلى أن وصل معه وقال: الثلث أوصي به. قال: الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. فإن أراد المسلم أن يتصدق فليكن معتدلا، فإذا هذا من الآداب كذلك التي لابد أن يراعيها المسلم في مثل هذا الإنفاق، يكون معتدل في هذا الإنفاق، ولا يفعل كما يعني ذكرنا أنه يتصدق ثم يحرم أبناءه وأولاده مما قد يكون معينا لهم على حياتهم وعلى معيشتهم، ثم يتكفف الناس ويسأل الناس إن أعطوه أو لم يعطوه. فالمسلم عليه أن يتحرى مثل هذه الأمور. ثم ليوقن الإنسان وليكن على ثقة ويقين بأنك آجل أم عاجل، إنك مغادر هذه الدنيا وإنك تاركها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، تبعه ثلاثة: يتبعه ماله وعمله وأهله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأهل ويرجع الأولاد ويبقى العمل. فماذا أنت مقدم وماذا أنت مدخر لذلك اليوم، فهو الذي سيكون جزاءك وهو الذي سيكون نصيبك. تصدقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بصدقة، فكان لها من اللحم، فتصدقت بالشاة كلها ما عدا كتفها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ماذا بقي؟ فقالت: ما بقي غير كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها. انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يغرس في أهل بيته حب الصدقة، يبين لهم ماذا يجب أن يكون عليه الإنسان. قال: بقيت كلها إلا هذه الكتف التي لم نتصدق بها. يشير بذلك إلى أن الصدقة تبقى وتدخر عند الله عز وجل، ويربيها الله سبحانه وتعالى ويزيدها ويضاعفها أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا ساعيا، أي يجمع الصدقات، فبعثه إلى رجل فقال بأن عليك ابنة مخاض، يعني لديه من النياق، لديه ما يعني يقارب 25 تقريبا، فقال هذه ابنة مخاض يعني سنة واحدة لا ظهر فيها ولا لبن، لا ظهر فيها ولا لبن، هذه ناقة عظيمة فتية سمينة خذها. فقال له أبي بن كعب ما أمرت إلا أن آخذ ماذا؟ يعني الواجب عليك وهو الأقل، وهو يريد أن يدفع ماذا؟ يدفع الأكثر. فقال ما أمرت إلا أن آخذ هذه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنذهب عنده ولنخبره، إن قبلها منك قبلتها وإن ردها رددتها. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الناقة الفتية السمينة، أخذها معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل وقال يا رسول الله، جاء هذا الرجل من قبلك يعني أبي رضي الله عنه، وقال إن علي ابنة مخاض، يعني الناقة الصغيرة التي يصل سنها يعني سنة واحدة، فأعطيته مكانها ماذا؟ أعطيته مكانها ناقة سمينة عظيمة فتية. فقلت له ماذا تفعل بهذه؟ لا ظهر فيها ولا لبن، لا تستطيع أن تركبها ولا تستفيد من ماذا؟ من لبنها، فخذ هذه الناقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي عليك، هذا الذي عليك يعني الواجب عليك ماذا؟ ابنة المخاض، فإن دفعت هذه قبلناها منك وأجرت عليها، وأجرت عليها. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله. ما مرت الأيام إلا وجاء هذا الرجل في زمن معاوية رضي الله عنه وصدقته من الإبل 30 حقة، 30 حقة يعني من 25، قرابة 25 من الإبل، إلى أن صارت ما يقارب 1500 من ماذا؟ من الإبل، وهو من أنفس ما يحبه أهل البادية وأهل الإبل. فبارك الله عز وجل له في ماله، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، بل يبارك الله عز وجل له فيها ويضاعف له الأجر في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة، إن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه هو الصدق وهو العدل، ويجب علينا على المسلم أن يتيقن ويثق تمام الثقة بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم، أن ما وعدنا به الله عز وجل هو الذي سيأتينا، وما وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني سيكون كلامه حقا وصدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدق، يقول ما نقصت صدقة من مال. فحينما تدفع هذه الأموال وتتصدق بها في سبيل الله عز وجل لمن يحتاجها ولمن يستحقها، اعلم تمام العلم وثق تمام الثقة بأنك ما نقصت هذه الأموال التي لديك، بل ستزداد ويبارك الله عز وجل فيها. من الأمور كذلك التي لابد أن ينتبه لها الإنسان في مسائل الصدقة خاصة ولا سيما في أوقاتنا هذه الأوقات الحالية، أن بلادنا ولله الحمد قد جعلت مصارف وجهات مختصة بدفع الصدقات وبإيتاء هذه الأموال وبإعطائها لمستحقيها. فينبغي على المسلم أن يكون محتاطاً لدينه ولا يسارع ويتصدق ويتخلص من ماله لكل أحد، إذ في أحيان كثيرة قد تعطيها لأشخاص وهم غير محتاجين، قد تعطيها لأشخاص وتستغل في ما يعود عليك وعلى بلادك بالضرر، قد تعطى لجهات ثم يتبين المسلم أن فيها ماذا؟ أن فيها تمويلا وإعطاء لجهات قد تستثمرها فيما يغضب الله عز وجل أو في إرهاب للمسلمين أو نحو ذلك. فينبغي على المسلم أن يحتاط في هذه الأمور وليكن حريصا في دفع مثل هذه الصدقات إلى من يستحقها وإلى الجهات التي لا يكون فيها ضرر لا عليه ولا على بلده. هذا ما أمكننا وما تيسر لنا في هذه الليلة أن نتحدث عنه في هذا الموضوع، وهو موضوع جميل، أجره عظيم، فضله جزيل، ثوابه كريم، موضوع الإنفاق في سبيل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبادر إلى الطاعات، وممن يسارع إلى الخيرات، وممن يفعل الخيرات ويتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، مبتغين بذلك وجه الله عز وجل، غير طالبين لرياء ولا سمعة، مخلصين فيها لله سبحانه وتعالى، طالبين فيه رضاه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكر في ختام هذه الكلمة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وجميع الإخوة وجميع الحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من نشر لهذا العلم، ونشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة لكتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يجزي القائمين والحاضرين خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.